القرآن. القرآن كله أخلاق، لكن هذه الآية هي أصول الأخلاق، جميع الأخلاق بفروعها ترجع إلى هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما أجمل هذه الكلمات، ثلاث كلمات لكن معانيها بعيدة جدا، تحتاج منا إلى تأمل. هذه الآية تجعلك كيف تتعامل مع القريب والبعيد، تتعامل مع أخيك المسلم، مع بيتك، مع أسرتك، مع جيرانك، كيف تتعامل في البيع والشراء، كيف تتعامل في كل وجوه المعاملات. يقول سبحانه وتعالى: خذ العفو. ما المراد بالعفو؟ العفو ما تيسر، العفو ما سهل، العفو ما زاد عن الحاجة. خذه، يسألونك ماذا ينفقون قول العفو، يعني ما تيسر ما زاد. هذه أيها الإخوة، هذه الآية إذا تأملناها: خذ العفو ما تيسر، ما سهل عليك خذه، تعاملك مع الناس، تعاملك مع جيرانك، تعاملك مع أولادك، تعاملك مع زوجتك وأسرتك، خذ ما تيسر، لا تشق على الناس ولا تشق على نفسك. ما جاءك من يسير خذه، ولا تعسر على نفسك. ما جاءك من يسير مع جيرانك أو حصل منهم شيء، فلا تشق على نفسك وتتعب نفسك وتتعب من هو حولك. أحيانا تجد بعض الناس إذا غفل عن تطبيق هذه الآية، تجد معاملاته مع بيته، مع زوجه، مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، يشق على نفسه ويشق على الآخرين. خذ ما تيسر وتغاضى، تغاضى. قال سئل الإمام أحمد، سئل عن، قال قيل له: التغاضي 9 أعشار الراحة. قال: بل التغاضي كله في الراحة، ليس 9 أشياء، كل التغاضي في الراحة. إذا تغاضيت ارتحت، إذا تغاضيت عن الأشياء التي تشق عليك ارتحت. إذا طبقت هذه الآية واخذت بالعفو وتسامحت مع الناس، تتسامح في بيع الشراء، تتسامح في التعامل، تتسامح مع الجيران، تتسامح في كل شيء، اجعل السماحة دائم أمامك، فتجد سترتاح جدا، ويرتاح من هو حولك، ترتاح زوجتك، يرتاح أولادك، يحبونك، يتقربون منك، يرتاح جيرانك، جيران حتى من هم في المسجد، من هم حولك يرتاحون وينبسطون معك إذا أخذت العفو معهم، تسامحت معهم. خذ ما سهل واترك ما عسر، العسير تجنبه والصعب ابتعد عنه، خذ العفو. ثم قال: وأمر بالعرف. وأمر بالعرف، ما هو العرف؟ العرف المعروف، الشيء الطيب، الشيء الحسن، ما أقره الشرع أؤمر به، أؤمر بالحسن، أؤمر بالكلام الطيب، يعني ليكن لك دور في المجتمع، كيف تتعامل مع الناس، أؤمرهم بالخير، أؤمرهم بالمعروف، دلهم على الخير، اسع لهم في الخير، هذا معنى وأمر بالعرف. أؤمر بالعرف يعني تعامل مع زوجتك. هذه أيها الإخوة، كل هذه الآية كلها تدور في التعامل، كيف تتعامل، تعامل مع زوجتك بالخير، حثها على الخير، حث أولادك على الخير، دلهم على ما ينفعهم، دلهم على ما ينفعهم في الدنيا وينفعهم في الآخرة. وجيرانك وأصحابك وكل من تراه، أمر الناس بالخير، لا تأمرهم بالشر، أمرهم بالخير، دلهم على الخير وجنبهم طرق الشر. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قد تجد أحيانا في التعامل بالعرف والتعامل بالمعروف تقابل بجهل في الكلام أو السب أو نحو ذلك، أعرض عن الجاهلين. يقابلك شخص بكلام لا يليق، فاصبر وأعرض عن الجاهلين. لا تقابل السفه بالسفه، ولا تقابل الجهل بالجهل، هذا معنى وأعرض عن الجاهلين. والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما معنى سلاما؟ أي أنهم يسلمونهم، يعني ما يقابلون الشر بالشر. خاطبك الجاهل بجهل وسبك وشتم ونحو ذلك، قابله بالكلام الطيب، هذا معنى قالوا سلاما، أي سلموا هذا الجاهل كلاما طيبا. هو يقابلك بالشر وأنت تقابله بالسلامة، يقابلك بالشر تقابل بالخير، تقابل بالخير. يعني إذا جهل عليك، إذا عاملك بمعاملة سيئة، إذا أخطأ عليك تجاوز وكأن لم يكن شيء، كأنك لم تسمع، كأنك لم ترى، كأنك لم تشاهد. هذه يا أخوان حقيقة فيها صعوبة شوي في الحياة، لكنها تحتاج منا، تحتاج إلى توطين، تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تعويد النفس. النفس ضعيفة، تحتاج إلى تمرين، تمرنها كيف تتعامل مع الناس الآخرين. الناس ليسوا على درجة واحدة. من إن تأمره بالخير وتدله على الخير يتقبل منك ويشكرك ويدعو لك، ومنهم من تأمره بالخير يسب ويشتم ويرد عليك. لابد، ولذلك قلت هي أم الأخلاق، هي أم الأخلاق، كيف تتعامل مع مثل هؤلاء. لا أطيل، أريد أن أختم هذه الكلمة الطيبة، وخير كلام ما قلده، كلمات يسيرة تنفع. لا أطيل، أختم بقصة وردت عن عمر رضي الله عنه، كيف يتعامل مع الناس، وكيف يتأدب بآداب القرآن، ويأخذ بهذه الآية التي هي أم الأخلاق. هناك رجل اسمه الحر بن قيس، كان يدخل على عمر ويحضر مجالس عمر، وله عم اسمه عيينة بن حصن، هذا من أجلاف العرب ومن الأعراب، ولم يدخل في الإسلام إلا بقوة، من المؤلفة قلوبهم، ودخل في الإسلام وأسلم وحسن إسلامه بعد ذلك. كان يتمنى أن يدخل ويحضر مجالس عمر، فجاء لابن أخيه الحر بن قيس، قال لعلك يعني تشفع لي عند عمر أن أحضر مجالس عمر. فجاء هذا ودخل على عمر وقال يعني لعلك تأذن لعمي عيينة بن حصن أن يدخل، فأذن له فدخل. فبدأ عمر يتكلم والحاضرون يتحدثون، فتكلم هذا عيينة بن حصن، قال يا عمر والله إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. فقام عمر ومعه درته فهم بأن يضربه، فقام الحر ابن قيس ابن أخيه فقال يا عمر، يا خليفة المؤمنين، يا خليفة رسول الله، يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين. فرجع عمر وجلس مجلسه ولم يتعدى هذه الآية، وكان وقافا عند حدود الله. كيف يطبق عمر هذه الآية مع أنه تكلم بهذا الكلام، ولكنه رجع إلى هذا الشيء وعرف هذه الآية التي أثرت في نفس عمر. علينا أيها الأخوة أن نتدبر القرآن، نتأمل القرآن، ننظر فيه. القرآن كله أخلاق، كله أحكام وأخلاق وكله دلائل. ينبغي لنا أن نقرأ القرآن بتدبر وتمعن ونظر، لا أن نقرأ قراءة سريعة لا نستفيد من قراءتنا. ليس لا يكون هم أحدكم آخر السورة، ليقف عند حدوده، ليقف عند عجائبه، يحرك به القلوب. هذا هو المقصد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والدعاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.